ألا لا يا مولاتي برضى بعيني ساد البرد لامني كثير ألا يا مولاتي برضى بعيني ساد البرد لامني والبشر بقدوم كلامتي لحباب قولوا ناس سمحان صدودك يا ريمي ننسى مهما تزوريني سعدا بالهجرة يعود ناسي فرحي للدنيا برضاك والرقيب ينفع صاف برضا وياسي نرشي من كوثر هواك ما يسرد عقل الكيان كيف سبدي عقلي بقامتك يا قتال ميانس فلتي بكمال اصبع والكيان سام مضران سيم قتلك سنايا مرضى هياسي لا حد قدري ياسو الخبار ويعلم من القدر هياتي يا ربنا اقتعد من جهتنا طعم الجهد اعظمنا يا ونقول الزنان اضحك لي عندي الزوباتي قدوه عرفتي ماتو برضك والرقيب يصبغ بارود خماتي يا دلنا اقتعدوني وفي دافتني تبكيه دين أضر دي الدفاعة دين وانا من جين أنا بقي في العهد القديم اللي وفي حدام وفيني بالزورة يلوح قلبي هلا التكبال تنفع طاف وتفلق من أبدال بالدم قلبين اسم الله عبر دار داسين يرضي بسرد انتعاته ويلا به فم لا تغشى عقاب داسين يا دارنا قلبي يا على عيني يا سيدي قلبي لي مع غيري وعليا وقيل غادر لازم باب حرنك من دلتي عن طريقك درت بناتي كان شبابي في غلالتي وزقني بيها محسنك أسدت غلالتي أمولا تسكيت دي نور قارنات ملي سيق نغم أسدلتا نولا وصول حسنك في نولا في عشنو زناتي يا مريد الزلات رقص اقصاب يا ولكليك جيت وزناتي يا زرنا ريان عمكس بن حين الهفا لعضا يا كالتي لا تبتل أهل كالتي لا تبتل أهل كالتي قملاني حبك للهفا والكتاب من الكالتي معني بردور ناقد اللي بروح الكالتي وانا قلبي في سكرة نكتا مهلوك بالمنع منصور الهجرة وهي الكاتي والزين من أعكاته وانا بالقهر صعب يا ولدي أجل عناسي يا الله موشتي والدين ودهريش من هذا السمو بيت مريش لعطاه رب الخوت دريش سلامي مهدي مندي بيبي هو معراج هو ما عندي بيلورا لفوق الرام وانا برباه من اجيك ببورتا اسمي مختار بيان نوري في دراسي بن جوزي قال بطراته روضي بزهر نسب السن وكدع الغراسي حاحب سمعاني نغد الناس خذ لقدي الخبيرة لا تكون ناسي واعمل الهوى جوز لا في ناس به وناس جمع عمرات بوناسي أنا قد وقتي انظم قياسي من هالوقت يتبع في اللغة قياسي غصني من هوا لهوا راجوان بهوا وبلا روا برد علماتي طلق بضربة هي كون غلاس ترضى والسنين مدخل خبراتي والوض والظهر والنسمي والياس والبها والمعشوق أمجاب دنياتي حب ريال أس القديم واس وشفات نحاني من نقوة هواتي والله من حالي والناس لم لم عليا هو بها عناسي قولوا البطلة مولا بالمقياس نفا والهجرة مدت إلى قياسي أعطى التحذيري ساك الدرس حالتي لا حالة وعيتي مقاسي ساك المقاسي Thank you.